أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رحمتنا على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وارحمنا وبارك حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم، وزينا بالحلم، واكرمنا بالتقوى، وحلنا بالعافيه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله لازلنا في تفسير سوره الشعراء. لا وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى نفي ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام الذي بلغه بكامله لم ينقص ولم يزد ولم يغير شيئا منه وإنه لتنزيل رب العالمين أي أن القرآن تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين اللي هو جبريل عليه السلام فكان هو الأمين على الوحي من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله على قلبك لتكون من المنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لأنه أنزل على قلبك كأنه يعني حفظ رسول الله صلى الله عليه وعلى له حفظ هذا القرآن لأن الله سبحانه وتعالى أنزله على قلبه مباشرة من الملك بلسان عربي مبين كما هي سنة الله في إرسال الرسول بلسان قومه ليبين لهم وفي هذا حجة على من يزعم أن القرآن رموز خفية لا يعلمها إلا الإمام في بعض المذاهب أو بعض يقول أن القرآن بلا مجرد رموز يعني هذا اللي أمامنا ما هو الأساس ما بلا مجرد رموز فيها لها أسرار ولها أشياء باطنة ولها كذا وكذا هذا ما بلا مجرد رموز ولا يعلم القرآن ولا يعرف القرآن إلا الإمام فقط ما غيره ما يعرف شيئا يعني. وكأن القرآن ما بلا نزل للناس مخصوصين ما نزل للأمة كلها وأنه حجة على الناس كلهم وإنه لفي زبر الأولين في كتب الأولين إما بمعنى أنه مخبر به أي أن الله سبحانه وتعالى نزل في هذا الزبر أو الكتب القديمة أنه سينزل على نبي من أنبياء كتاب اسمه القرآن كما عرفنا أن هناك فيه الزبور أن هناك التوراة وأن الإنجيل والفرقان في كتب الأولين إما بمعنى أنه مخبر به فيها فهو مذكور فيها جملة وإما بمعنى أنه مصدق لكتب الأولين مطابق لها في أصول الدين التي هي متفقة فيها كل كالأمر بتوحيد الله تعالى والتحذير من الشرك والتبشير والإنذار بالجنة والنار وغير ذلك من الأصول أما أنه نزل تنويه عنه في هذه الكتب أن فيه القرآن بينزل كذا وكذا أو أنه متطابق معها متطابق في أصول الدين أصول الدين قلنا أن كل الأنبياء سلام الله عليهم كلهم رسالتهم التوحيد فأصول الدين متفق فيها الأنبياء كلهم من آدم عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وعلى آله لا خلاف في مسائل أصول الدين إن الله واحد وإن الله لا يرى وإن الله لا يشبه أشوان هذه متفق عليها الخلاف أو الأشياء المختلفة في المعاملات اليومية والمعاملات الفقهية والمعاملات فيها خلاف يعني كان في شريعة النبي هذا غير اللي موجود في شريعة النبي اللي جاء بعده ولذلك إن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله ناسخة قلنا ناسخة لما قبلها ما كان قبل شريعة الإسلام فالإسلام ناسخ له عليكم السلام ورحمة الله في قلنا في الأحكام العبادات في العبادات وفي الأحكام الفقهية للتعاملات هذه فيها مسائل مختلفة يعني فيها وأما في أصول الدين فرسالة الأنبياء من آدم حتى محمد هي واحدة لا خلاف بينهم كما قلنا أنه يجب في أئمة عند أئمة البيت رسول الله في الزيدية أنه لابد أن يكون هذا الإمام في أصول الدين متفق مع من قبله من الأئمة حتى رسول الله ولا يجوز الاختلاف إطلاقا في أصول الدين ولا يمكن أن يأتي إمام عليكم السلام أن يأتي إمام بشيء يخالف ما عليه الأئمة الأولين لأنه يجب أن يكون متطابق مع ما قبله حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وما أتابه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في أصول الدين فهو متطابق مع الأنبياء جملة أما المسائل قلنا مسائل العبادات ومسائل المعاملات هذه فيها يعني تطورت الشريعة مع الأزمنة والأمكنة ومع تطور الشيء فالشريعة متطورة وحية أولم يكن لهم آية دليل على أنه في زبر الأولين وأنه من الله أن يعلمه علماء بني إسرائيل، دليل على أنه فعلا يعني كان موجود في الكتب الأولى في التوراة كذا، أن العلماء بني إسرائيل اللي كانوا في قبل رسول الله وفي زمن رسول الله يعلموا القرآن، يعني يقولوا هذا فعلا هو القرآن لأنه متطابق في الأشياء هذا. ومن الأشياء يعني الملفتة أن التوراة متطابقة مع القرآن تماما في أصول الدين. وقبلنا من اليهود الأحاديث الإسرائيليات التي تتناقض مع التوراة والإنجيل، من العجائب أن الله سبحانه وتعالى يقول أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أي أن علماء بني إسرائيل يعلمون هذا القرآن ويعرفون في أصوله أو في مجمله أنه لا يختلف مع التوراة وخاصة في أصول الدين. ثم يأتينا كعب الأحبار ويأتينا بعض اليهود اللي أسلم وبعضهم اللي كان يحدث قبل إسلامه، كعب الأحبار كان يحدث قبل الإسلام وكان يذهبوا إليه ويجلسوا معه، ونقبل منهم الآن. وأغلب الأحاديث في الصفات يعني في أهم شيء تناقض القرآن وكلها إسرائيلية ومقبولة، يعني تناقض القرآن تناقض التوراة وتناقض حتى العقل، ومع ذلك نقبلها مع أن القرآن واضح وصريح في أن علماء بني إسرائيل هم متطابقين في أصلهم، يعرفوا الأصل في القرآن الصح في القرآن. ولم يكن لهم آيان يعلمه علماء بني إسرائيل، وهو أن العرب كانوا يسمعون ذكره من علماء بني إسرائيل قبل ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، حكاه الشرافي في المصابيح. قالوا كان اليهود في زمن الجاهلية ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يهددون العرب في يثرب، كانوا مع الأوس والخزرج، وقالوا احنا الآن في زمن النبي سيخرج وسنقتلكم شر قتله معه، ومن صفاته كذا ومن صفاته كذا، والمهاجرة يثرب، يعني جايبين كل التفاصيل لأنه ورد في القرآن، ورد في التوراة وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك وصف لكتابه للقرآن، فهم مؤمنين به يعلمون، يعني ما هم مؤمنين لكن يعلمون هذا الشيء فيه، منهم من آمن طبعا. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم من العرب استنكفوا يهود، وهم يعرفوه تمام المعرفة أن هذا هو نبي الله وأنه فعلا مرسل من عند الله وكذا، لكن كانوا يريدونه منهم حتى أنهم يقاتلوا العرب. ولو نزلناه على بعض الأعجميين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، أي بالقرآن، مع أن المرسل به في هذا التقدير بعض الأعجميين، لأن الكفار المذكورين معاندون لا يريدون الحق فهم معرضون لا ينفع فيهم شيء مع بقائهم على اختيارهم. ولو نزلناه على بعض الأعجميين، لو أنه نزل على غير النبي العربي على أعجمي كان قال له كيف ترسل علينا أعجمي، نحن دارين واشل. وفي فرق بين الأعجم والأعجمي، الأعجم هذا اللي لا ينطق والأعجمي هذا اللي لغته تختلف مع لغة غيره. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، أي كما هو في قلوب هؤلاء المجرمين مكروه مرفوض لا تقبله ولا يؤمنون، كذلك أدخلناه في قلوب المجرمين كلهم من هؤلاء الذين حول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم، لأن إجرامهم سبب لضيق قلوبهم عنه. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، يؤخذ من هذه الآية من ظاهرها كأن المسألة مسألة جبر، سلكناه في قلوب المجرمين، ولكن المعنى أنها وصلنا هذا القرآن وأعلمناهم، والنبي صلى الله عليه وآله بلغ هذا القرآن، كأن حتى سلك في قلوبهم، ومع ذلك وحتى لو كان كذا هم به كافرون وجاحدون بهذا الكتاب. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، يعني حتى ولو سلكناه في قلوبهم وأجبرناهم عليه لا يؤمنون، فعند رؤيتهم للعذاب يؤمنون فلا ينفعهم الإيمان فيأتيهم بغتة إما عاجلا وإما آجلا وهم لا يشعرون قبل أن يبغتهم، فيأتيهم بغتة إما الآن أو في المستقبل أو في يوم القيامة وكذا وهم لا يشعرون، كأنهم بمعنى لا يشعرون، كانوا ما كانوا يشعرون أنهم سيصلوا إلى هذا الموصل، كانوا يعتقدون أنهم في خير العمل وأنهم يعبدون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، قبل أن نشيل الأصنام يعني نريد من هذه الأصنام توصلنا إلى الله تدخلنا الجنة، فكأنها يتفاجأ عندما يأتي كان بغتها تاه العذاب وهو في ولا يكون ساهي عن العمل الصالح وعن الاستقامة وكذا ويأتيه الموت بغتة فيأتي العذاب وهم لا يشعرون في لهو كما نرى الآن إذا كان في ناس في لهو وفي كذا وفي كذا والدول هذه الكفرية لاهون عن القيامة وعن العذاب وعن الحساب وعن فإذا أتى الموت انتبه فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقول عند مجيئه هل نحن منظرون هل في فرصة تأخرونا شوي نبغى انتظار ما نبغى أوكي هذا قلت أوكي ما فيها كلام دحين لكن دحين دور الانتظار خلونا شوية هنا نشوف هل نحن منظرون هل احنا مؤجلون شوي حتى لعل نحن نعمل عمل آخر بقدمنا به فيقول نعم هل نحن منظرون لنكون من المؤمنين المحسنين وهيهات أفبعذابنا يستعجلون السؤال للإنكار عليهم والتوبيخ لهم على استعجالهم بعذاب الله فكيف يستعجله عاقل سواء جد في ذلك أم أراد به الجدال لأنه خطر يفوق كل خطر لأن قلنا كانوا يقول فكد نعم فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين فأنزل علينا وكذا وكذا يستعجل عذاب الله وهذا من الحمق عندما يأتي من حتى لو كان لا مجرد بعضهم في جدال أو في شيء يقولها إذا كان أنك صادق أن الله ينزل علي كذا أو أن الله يصيبني بكذا أو حتى لو في جدال هذا ما يجب أن الإنسان يستعجل عذاب الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يعني يجب أن نبقى في تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى بما لله سبحانه وتعالى من كانت الألوهية والقدرة والعظمة والعزة والجبروت ونتعامل مع الله سبحانه وتعالى من هذا المنطلق ما يجي الواحد يدخل في مهاترة ولا في شيء قالها إذا أنا ما أنا صادق ولا كذا إن الله سيفعله ما أنت مجبر تقول الكلام ده ولا تعرض نفسك لعذاب الله أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون لو فرضنا وخليناهم من المنظرين أنهم قالوا ما نحن من المنظرين يعني يلا نفترض أن احنا أجلناهم سيبقوا على ما هم عليه ولن يلغي هذا العذاب العذاب وارد أفرأيت إن متعناهم سنين أحددها الله سبحانه وتعالى سواء قليل أو كثير وسمها متعة متعناهم فيه أعطيناهم المجال ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمثلون وصلوا إلى نفس النتيجة سواء أعطيناهم وأمهلناهم أو أنها في نفس اللحظة في نفس النتيجة النتيجة ما دام أنهم كفروا وأعرضوا فنفس النتيجة سيصلوا إليها كأنه قيل ولو أنظرناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم الإنظار وفائدة هذا التقدير وإضافة إلى التقدير الأول الموعظة البليغة والإنذار بسوء عاقبتهم وإن متعهم الله سنين والتمتيع هو الإمهال والإنعام مدة قصيرة واعتبرت السنين المحدودة مدة قصيرة لأنها قليلة بالنسبة إلى الخلود الذي بالنسبة إلى الخلود الذي تقل في جنبه هذه الحياة الدنيا بكلها هناك خلود قال شفت أمس بحث جميل لحق السنة والعام يقول إن السنة إذا أتت كلمة السنة في القرآن فإنها تأتي مقترنة بالشيء السيء جاءت كلمة السنة السنين مثل قال في حق يوسف سبع سنين بينما جاء في العام يأتي للنعمة وللرخاء وما يأتي بعدها عام يغاث الناس فيه نعم فقال شفت هذا بحث جميل والله عجبني قال إن السنين دائما تأتي في القرآن مع الشدة والأعوام تأتي دائما مع الرخاء ومع الخير يعني وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون قامت بهم الحجة على أهل القرية يعني الآن ما تجد في بعض الأماكن وكذا من الحروب ومن كذا وكذا وتتأمل تجد أن قد فيه تجرع على الله تجرع على المعاصي وكأن سبحان الله مع أن يقولون أن أمة محمد عذابها مؤجل لكن قد يأتي الانتقام من الله سبحانه وتعالى على الجرائم اللي تحصل على كذا فعندما تجد هناك دول اشتهرت بشيء من الفسق ومن كذا وكذا، تجد فيها تدمير أو تجد فيها قتل أو تجد فيها، فسبحان الله. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، ذكرى لأهل القرية تكشف عنهم الغفلة، وما كنا ظالمين بتعذيبهم قبل أن نقيم عليهم الحجة. الله سبحانه وتعالى أرسل رسل ليكونوا حجة على الناس حتى لا يأتوا يوم القيامة يقولوا يا الله أنت الآن تعذبنا وإحنا ما أحد أرسل إلينا ولا عرفنا شيء، كيف تعذبنا؟ حاشا الله سبحانه وتعالى أن يظلم أحد. فلذلك أن الأنبياء كلهم هم حجج الله على خلقه، أنهم وصلوا الرسالة وبلغوا رسالة الله سبحانه وتعالى، فمن قبلها كان ذاك الفوز، ومن رفضها كان ذاك الهلاك اللي تعرضوا له الناس. ولذلك من فضل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومكانته عند الله أنه كان رسول للعالمين، الإنس والجن كلهم. فإذا كان هناك ناس في فترة اللي نسميها الفترة اللي بين الأنبياء، فهؤلاء مرفوع عنهم القلم، ما وصلتهم رسالة أو في مكان ما وصلتها الرسالة، فهذا مرفوع عنه القلم. والبعض يقول إنه مطالب بالإيمان الجملي اللي هو يعرف إن الله إن الله نعم إن الله واحد. لا إذا جاء نجي فترات لمئات السنين، هي مسألة سنة أو سنتين، مئات السنين كان بين موسى وعيسى تقريبا 600 سنة، بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وآله 600 سنة، بعضهم إبراهيم ونوح 2000 سنة، كان يعني فترات طويل ينتهي فيها الدين، بلا دين رسول الله الإسلام اللي محفوظ، اللي محفوظ من الله سبحانه وتعالى. أولا القرآن محفوظ، شيء ثاني أن الرسالة متواصلة، ولذلك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسالة البيت ويطهركم تطهيرا، استمرارا لهذه الرسالة وإيصالا لهذه المبادئ والقيم الإسلامية. فالإسلام محفوظ حتى قيام الساعة. أما الرسائل أو الرسل أو الأنبياء اللي قبلنا فهي تنتهي الرسالة. ولذلك الحنيفية إبراهيم عليه السلام استمرت، ما هي بنفس القوة اللي استمرت عليها، حتى تجد أنه ما بقي قبل النبي صلى الله عليه وعلى الحنفية إلا أشخاص معدودين، من فمن لم تصلها الرسالة ولم تبلغ هذه الرسالة فهو من أهل الفترة يسمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى، وما كنا ظالمين، وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم، وما يستطيعون. هذا كلام صريح، لأن ما تنزلت به الشياطين أي القرآن، ما تنزلت به الشياطين، لأنهم كانوا يسترقوا السمع قبل الرسالة، كانوا يستمعون السمع يسترقون شيء وينزلوا كلمة كلمتين يحطوا عليها كتب يألفوا عليها زيادة. فالله سبحانه وتعالى يقول وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم، وما يستطيعون. مع ذلك قالوا لا، الشيطان جاء ورسول الله يصلي وضحك عليه وخلاه يقرأ وتلك الغرانيق كذا اللي في النجم. قالوا فأن الشيطان قرأ أن خلى رسول الله يقرأها وقرأها رسول الله، لأنها قرآن. عن هذا يعني صريح القرآن، وما ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي له. قالوا لأنه ومصرين على أن فعلا يعني أن حدث من رسول الله زيادة في وتلك الغرانيق العلا التي نعم ترجى وكذا وكذا، كأنها قرأها رسول الله عشان يرضي أهل مكة ويسمعوا ويصلوا معه. يعني تطاول وكذب على الله وعلى رسوله، مع ذلك الآن يعني يستطيع أنه يحاجف عليها وبيتفجره لأنك ما تقول أنها صحيحة، يدخل بك على ما قال الجنة. يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم، وما يستطيعون، لا يتهيأ لهم التنزيل بالقرآن، وما يستطيعون التنزل به. الله سبحانه وتعالى قال أننا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، انتهى. لا يستطيع أحد أن ينزل به، ولا يقبل من أحد أن يقول أن في القرآن تزوير أو تحريف أو زيادة أو نقص. قال هذا ما علينا من كذاب. أما من زد التهم رسول الله صلى الله عليه وآله، الله سبحانه وتعالى يقول إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كلامه وحي يوحى، ما انه يزيد يجي الشيطان ويضحك عليه يخليه يقول انه كان يتمنى انها. ليش وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون. عزل بعيد تماما. يقول يعني فلان عزل اي ابعد من المكان اللي هو فيه خلاص ما في فيه عازل. احنا نقول الان فيه عازل الحرارة يجي للمكيفات عازل كذا عازل كذا عازل يعني مستحيل معه. انهم عن السمع لمعزولون فهم يرمون بالشهب كلما حاولوا استراق السمع فإن الشياطين من الآيات القرآنية وأخذ السور فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إذا كانوا عن السمع عن أصوات الملائكة تضربهم الشهب وكذا أما القرآن فليس إلا من الله وحي مباشر إلى جبريل ومن جبريل عليه السلام وحي مباشر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فاثبت يا محمد على ما أنت عليه من عبادة الله وحده واجتناب الشرك والوعيد هذا تعبدا له صلى الله عليه وآله وسلم وتحذيرا لغيره كقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا تعبد لرسول الله وتحذير لغيره يعني ما هو موجه إلى رسول الله حسب المفسر. وأنذر عشيرتك الأقربين وهم بنو عبد المطلب والقصة بكاملها مذكورة في التفسير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله لما جمع يعني قرابته قال يا بني عبد المطلب يا بني هاشم يا بني عبد مناف يا كذا إني لكم رسول أمين. قال بعد ما جمعهم قال كانوا 40 رجل كل منهم يأكل ذبيحة الحالة ويشرب قعب لبن الحالة جمعهم على كراع شاه وعلى قعب لبن كانوا ما أدري كم يشرب كل واحد منهم فجمعهم رسول الله على كراع شاه وعلى قعب لبن ما عندنا أكلوا كلهم وشبعوا كلهم وشربوا لبن كلهم وقاموا وعاد الخير موجود. فقال لهم قال يعني لو قلت لكم جمعهم في الصفا فقال لو قلت لكم أن هناك جيش في سفح هذا الجبل مقبل عليكم أتصدقوني؟ قالوا نعم. قال فإني رسول إليكم بين يدي عذاب أليم. فقال أبو لهب تبت لهذا جماعتنا وكذا وفي رواية أخرى ناصروني وكذا وكذا. فأمير المؤمنين كان لازال صغير قال أنا يعني الوحيد اللي وقف قال أنا أناصرك وأنا كذا. فكان هذا هو لما قال يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا كذا يا عباس بن عبد المطلب يا صفية بن عبد المطلب يا كذا لا أغني عنكم من الله شيئا ولن أكون يعني لا أستطيع أن أغني ولكن أؤمنوا أو أسلموا يعني يدعيهم كلهم. فبدأ بعشيرته الأقربين ولذلك حتى لا يتهم أنه محابي معهم أو أنه لا أول ما بلغت الرسالة بلغهم هم حتى لا يكون لأحد مجال ثم بعده بلغت وهذا فضيلة لهم أنهم أول من بلغوا بهذا الشيء وهذا شيء عظيم. لكن أنهم ما أخذوه ما أخذ إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه في بدايته وهم في الأخير التحقوا بالرسل من آمن منهم ولكن هناك أبو لهب رفض هذا الكلام وكان ما كان قصة الله سبحانه وتعالى لنا في تبت. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين تواضع لهم تواضع رحمة وعطف ولعله مأخوذ من خفض الطائر جناحه لفراخه والله أعلم. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا يسر أمورنا يشرح صدورنا يسر عوراتنا فرج همومنا غمومنا كروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا واعفنا من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقضي ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.